السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أحبك ربي. برنامج نتعرف فيه على أسماء الله وصفاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة ببركة الكلام عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت مش عايز ربنا يكبر بخاطرك؟ مش عايز ربنا سبحانه وتعالى، أو تريد الله تبارك وتعالى يجبر بك وبمن حولك؟ انت كم مرة وقعت في ضيق والجبار جبر بخاطرك؟ كم مرة ابنك عيا ومرض ودخل المستشفى وانت ما تستاهلش اصلا ان ربنا يقف جنبك ويجبر بخاطرك وجبر بخاطرك في ابنك؟ كم مرة بنتك دخلت المستشفى والجبار جبر بخاطرك في بنتك؟ كم مرة امك او ابوك او زوجتك وقعوا في مصيبة وجاءهم الابتلاءات؟ طب انت بقى كم مرة وقعت في ابتلاءات؟ كم مرة الفلوس اللي معاك خلصت وربنا اغناك وجبر بخاطرك؟ كم مرة كنت في مشكلة من المشكلات وربنا يسخر لك حد من عباده يدخل يخلص لك المشكلة فجبر بخاطرك؟ انت مش عايز او تريد ان الله تبارك وتعالى يجبر بخاطرك؟ اجبر بخاطر الغلابة، اجبر بخاطر المساكين، اجبر بخاطر الفقراء، اجبر بخاطر الايتام، اجبر بخاطرهم عشان قلبك يلين والجبار يجبر بخاطرك في الدنيا والاخره. في الدنيا انه يسددك ويلهمك وما يخليش حد ابدا مهما كانت قوته ياتي عليك، وفي الاخره يجبر بخاطرك لما الناس كلهم يقفوا عنده حفاة عراة غرلا، الشمس فوق الرؤوس قدر ميل، ويأتي بك أنت، أنت يا مسكين يأتي بك أنت فين؟ تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تجبر بخاطر الناس زي ما كان النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، كان يجبر بخاطر الصغير والكبير، الرجال والنساء. يا أخي ده النبي ماشي مع امرأة عندها مشكلة في عقلها، مجنونة يعني، عشان يجبر بخاطرها وقضى حاجتها ورجع. النبي جبر بخاطر طفل، طفل العصفور بتاعه مات فجبر بخاطره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وداعبه ومزح معه. ده دي النبي. انت ممكن تشوف عيل في الشارع محتاج انك يعني بيلعب لعبة تخش تزعق فيه وتنهره، يبقى في المسجد قاعد طفل غير مميز، انت المفروض تاخد بايده للمسجد وتحببه في المسجد وتجيب له حلوة تديله هدية حتى لو كان بيعمل صوت. خلي بالك صوتهم في المسجد احب الينا من صوتهم بره المسجد. لما يقعد يلعب في المسجد ويسمع الصلاة ويلاقيك بتصلي، يبقى هيطلع لما يكبر هيصلي، هيصلي في المسجد. اكبر بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطر، خاصة في الأيام التي تحيا هذه الأمة من فقر ومن غلاء. اجبر بخاطر الناس، أطعم الناس من طعامك، أعطيهم، أعطي الناس من زكاتك من صدقاتك. يا أخي أقل القليل لو هتدل غيرك على هذا الخير. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر بخواطرنا جميعا. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، واللهم عليك بمن ظلمنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشد الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.